والمقصود بالخلافة هنا الذين ملكوا أمر المسلمين وكانوا خلفاء يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الناس والله جل وعلا قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي جاعل في الأرض من يخلف بعضهم بعضا في طاعة الله وتنفيذ أوامره. وقال الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي خليفة لمن كان قبلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استخلفك الله لتلي أمر قومك. وقد تميز هذان النبيان الكريمان بمعنى الخلافة التي هي بمعنى الملك، فآدم عليه السلام هو نبي مكلم وقد كان مطاعا في أبنائه وقد كانوا تحت ملكه، فهم أبناؤه وهو أبوهم يأمرهم وينهاهم ويأمرهم بالعدل. وهو أول الخليقة من البشر، لذلك هو خليفة أبناؤه يخلفونه من بعده. لذلك لما مات آدم جاء من بعده أبناؤه يسوسون أمر بعضهم بعضا، فكان هو ملك يقودهم بأمر الله وبعده أبناؤه يقومون بالملك، ولكنه ملك عدل، خلافة شرعية من نبي مكرم. وهذا المعنى وجد أيضا لداود عليه السلام، فإن بني إسرائيل وأول بنو إسرائيل الذين هم أبناء يعقوب عليه السلام لم يكونوا ملوكا في الأرض إلا يوسف عليه السلام، أعطاه الله من الملك ما أعطاه، ولكنه لم يكن ملكا لمصر بل كان بمرتبة الوزير، فلا يصلح أن يكون خليفة بمعنى ملك لأمر الرعية. ثم بعده، بعد يوسف عليه السلام، جاء من شاء الله من الأنبياء، ثم جاء موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام قاد بني إسرائيل وكان فيه مواصفات الملك، إلا أنه لم يخلف بعده من أبنائه من يكون خليفة أو ملكا، وما كان موسى عليه السلام متصفا بأنه ملك، وإن كان مطاعا في بني إسرائيل له قوة الملوك. بعد يوسف موسى عليه السلام تولى أمر بني إسرائيل غلامه الذي اصطفاه الله للنبوة وهو يوشع بن نون، استمر أمر بني إسرائيل في الأنبياء تسوسهم، ولكنهم ليسوا ملوكا، ولم يكونوا قد أمروا بالجهاد، حتى سألوا رب العزة والجلال أن يبعث عليهم ملكا من أنفسهم يجاهد في سبيل الله، حيث دخلوا الأرض المقدسة مع يوشع بن نون، أمروا في عهد موسى ولكنهم نكلوا معظم بني إسرائيل، فعقبهم الله بالتيه، ثم مات موسى عليه السلام في زمن التيه خلال 40 سنة، وقرب رب العزة والجلال موته من بيت المقدس رمية بحجر، حتى انتهت مدة التيه وكان يوشع نبيهم فقادهم إلى فتح بيت المقدس بعد أن هلك أولئك الذين خالفوا أمر الله من بني إسرائيل. بعد أن فتح يوشع بن نون بيت المقدس استمرت الأنبياء تسوس بني إسرائيل، ثم حصل على بني إسرائيل من الأذى والتقتيل ما حصل، واستولى بخت نصر على بني إسرائيل على فلسطين ودمرهم تدميرا. نعم، ثم بعد فترة من الزمن كان من الملوك جالوت، وهذا جالوت معذرة بخت نصر فيما بعد موسى عليه، بعد سليمان عليه السلام، بعد عصره بفترة. المهم بعث الله أظن السبي أو الهجوم الروماني أو اليوناني عليهم، المهم دمروهم وأخذوا منهم ما أخذوا من أرضهم وأموالهم وأبنائهم، فجاءوا لنبي لهم وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما قضى الله عز وجل بأن يختار منهم طالوت أعطاه الله الملك، فقادهم في معركة حاسمة مع جالوت، وكان داود عليه السلام من رعية هذا الملك طالوت. وقيل إن النبي ذاك اسمه فيما أظن صموئيل أو هكذا، يعني ليس لم يثبت في اسمه حديث أو أثر صحيح فيما أعلم أو فيما أذكر الآن. فبعد أن قاد طالوت الجيوش وابتلاهم الله بالنهر فشربوا منه إلا قليلا، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه ومنهم داود، وكان داود عليه السلام راميا بالمقلاع، وكان قويا عارفا بأساليب الحرب، صاحب علم وفقه، فقتل داود جالوت واصطفاه الله لنبوته ورسالته. فبعد أن كان طالوت هو الملك انتقل الملك إلى نبي الله داود، فداود عليه السلام كان ملكا نبيا رسولا، وبعده ابنه سليمان ورث منه الملك. فوصف الملك في الأنبياء أو في الصالحين من الخلفاء لا يضر، لأن وصف الملك وصف حقيقي صحيح، لكن غالب الملوك إذا لم يكن عندهم صلاح يصدق عليهم قول بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملوك الدنيا الذي لا يرجع إلى صلاته دون فعل. أما من كان صالحا صادقا فإنهم يصلحون. فآتى الله عز وجل داود الملك، فناسب أن يوصف هنا بأنه خليفة، إذ خلفه من بعده ولده سليمان، كما خلف آدم أبناؤه بعده في الملك وأمر الناس وقيادتهم وسياستهم. المقصود أن الخلافة وصف يطلق على من ولاه الله أمر العباد، والخليفة يقال لأنه يخلفه غيره أو يخلف غيره. أما آدم عليه السلام فإنه إما أن يقال يخلف غيره، أي من كان قبله حاكما في الأرض، كما روي أن الجن كانوا في الأرض قبل ذلك فهو خلفهم في عمارة الأرض وعبادة الله فيها، أو سمي بذلك لأن أبناءه بعده يخلفونه في القيام بأمر الله وفي سياسة الناس وعمارة الأرض. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه فقد كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخلفه في الحكم بين الناس والقيام بأمر الرعية، ويخلف غيره إذ خلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأول من أطلق عليه لفظ الخليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أطلق عليه أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولفظ الخلافة لا يعني لصاحبه تزكية بمجرد لفظ الخلافة، بل يطلق الخليفة على الحاكم المسلم الذي يحكم أمر الناس ولو كان فاسقا. لقب الخلافة ليزيد بن معاوية رضي الله عنه، وقد تكلم فيه بعض السلف واتهموه بالفسق، حتى بعض اتباع أبناء الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك من الخلفاء من بني أمية من وصف بالفسق كالوليد بن يزيد بن عبد الملك، لقب بالفاسق، والذي قام عليه بنو أمية أنفسهم واختلفوا عليه بسبب ارتكاب المحرمات والمجاهرة بذلك، وبعد أن قاموا عليه رغم فسقه لم يروا خيرا، بل انتهت دولتهم بعد أن خلعوه بخمس أو بست سنوات تقريبا. وبنو العباس ملكوا أمر الأمة. ومن خلفاء بني العباس من كان مبتدعا كالمأمون. وهكذا فلفظ الخلافة بنفسه لا يعني تشريفا لصاحبه وتزكية، لا يعني أنه مزكى، لكن قد حمل حمالة عظيمة، إن عدل كان من الذين يظلهم الله في ظل عرشه، وإن ظلم وجار كان من الذين يتحملون حسابا عسيرا يوم القيامة. المهم أن لفظ الخلافة من الألفاظ التي تطلق على من ملك أمر المسلمين وساسهم. وهناك ألفاظ أخرى شرعية تطلق على من يملك أمر المسلمين غير الخليفة، مثل الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، يعني الخلفاء. كذلك من الألقاب الشرعية لقب الملك، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث سفينة رضي الله عنه، ثم يؤتي الله الملك من يشاء، وفي الحديث الآخر ثم يكون ملكا عضوضا. وكذلك سمي سليمان عليه السلام وداود ملوكا لولايتهم أمر الناس، فالملك من الألقاب الشرعية. كذلك ولي الأمر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، إلى آخره. ومن الألقاب الشرعية كذلك لقب السلطان، وقال صلى الله عليه وسلم: الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان، يعني للسلطان أو من يؤمره السلطان. وكذلك يطلق على لفظ على كذلك ولي أمر المسلمين الأمير، الأمير. ولفظ الأمير جاء في عدة أحاديث، جاء في عدة أحاديث، وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. وسيكون عليكم أمراء، إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه بعض الألفاظ التي تطلق على من يملك أمر العامة، أمر الناس، ويكون له الحقوق الشرعية، سواء كان لقب بخليفة أو لقب بأمير المؤمنين أو لقب بالسلطان أو لقب بالأمير أو لقب بالملك أو الزعيم أو ولي الأمر أو غير ذلك من الألقاب، التي كلها تعود إلى لفظ، إلى معنى واحد، وهو ولاية أمر المسلمين وسياستهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بالجماعة ونهى عن الفرقة، وقد كان الناس في الجاهلية لا يجمعهم أمير، بل القوي يأكل الضعيف ولا يحترمون السلاطين، بل كل له سلطانه، والذكي والقوي من استطاع أن يخالف من يتزعم ويكون سلطانا. ويرون أن الإنسان كلما كانت له القدرة على مخالفة أصحاب السلطة كلما كان عندهم أشرف وأعظم وله هيبة، فكانوا متشرذمين مختلفين في الجاهلية. فجاء الإسلام ووحدهم، أولا أن دعاهم للتوحيد والإسلام وأن يكونوا على دين واحد، ولو كانوا عربا أو عجما، ولو اختلفت ألوانهم وألسنتهم وأوطانهم، فإنهم يجمعهم دين واحد، وهو دين الإسلام الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى دينا سواه. ثم أمرهم بأن يكونوا يدا واحدة وجماعة واحدة، يقوم بأمرهم رجل واحد. وحيث إن المسلمين كثيرون والناس كثيرون، فالأمير يولي الأمراء من تحت سلطانه، فيكون هؤلاء الأمراء يتبعون الأمير الأكبر أو الإمام الأعظم أو الخليفة أو السلطان. لذلك من مظاهر هذه الجماعة في الإسلام الصلاة. الصلاة تتبع الإمام، جماعة الناس يكون لها إمام، وأولى الناس بالإمامة هو السلطان، الخليفة، الملك. ولأن الناس كثيرون فالإمام يولي الأئمة في المساجد في القرى في المدن، هذه من صلاحيات ولي الأمر، لا يجوز لأحد أن يفتئت على ولي الأمر فيأم الجماعة بدون إذنه في المساجد الجامعة، أما في السفر ونحو ذلك فهذا أمر آخر. المهم المقصود أن الجماعة روعيت والإمامة روعيت حتى في جميع أركان الإسلام، في الصلاة الإمامة والمأمومون يتبعون الإمام، وفيها تهذيب للناس أن يكونوا تحت قيادة رجل واحد منهم ولو كان أقوى أضعفهم بنية، إلا أنه يقودهم لأنه مثلا أحفظهم لكتاب الله أو لأنه هو السلطان. كذلك في الصوم، الصوم إنما يصوم الناس تبعا لإمامهم، فسلطانهم يتحرى ويأمر الناس بالصيام ويكون أمر الفطر إليه، فالإمامة روعيت أيضا حتى في الصيام، وإن كانت قد علقت بالهلال أيضا، والصلاة قد روعيت أيضا في الأوقات ونحو ذلك. كذلك روعي جانب الإمامة في الزكاة، فالزكاة تؤدى للإمام وهو الذي يتولى توزيعها على الفقراء والمحتاجين، هذا الأصل. كذلك الحج، الحج يكون تحت الإمام حيث هو الذي يعين الخطيب، خطيب يوم عرفة يكون هو الإمام أو من ينيبه الإمام، فجانب الإمامة في الإسلام له نصيب كبير، والسبب الجامع والأمر الجامع في ذلك كله هو أن يكون أمر المسلمين مجتمعا، وأن يكونوا أبعد عن الافتراق والاختلاف. لذلك الإمامة والملك والسلطان في الإسلام تراعي مقاصد الشريعة ومخالفة ما عليه أهل الجاهلية، فالواجب على المسلمين أن يكونوا على إمام واحد يكون خليفة فيهم يسوسهم بشريعة الله، وهذا هو الذي حصل بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث تولى أمر المسلمين أبو بكر الصديق وهو أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفه في الناس يحكم فيهم بحكم الله. ثم عمر رضي الله عنه لما مات أبو بكر الصديق كان قد عهد إليه بالخلافة، وهو خير الصحابة بعد أبي بكر وأحسنهم سياسة بعد أبي بكر. ثم بعد أن مات عمر، طبعا مدة خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، ثم مات رضي الله عنه وعمره 63 سنة كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات. ثم تولى عمر فمكث في الخلافة 10 سنين و6 أشهر، حكم فيها الناس بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام في الله في سبيل الله فجاهد وأكمل ما ابتدأه أبو بكر رضي الله عنه من الجهاد في سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه كانت خلافته قصيرة، ولكنه قام فيها بعز عظيم للإسلام، حيث أطفأ فتنة الردة ووحد جزيرة العرب بعد اضطرابها وانقضاض أكثر أرجائها، فجمعهم على كلمة التوحيد مرة أخرى، والتأمت جزيرة العرب من البحر الأحمر إلى الخليج العربي ومن بحر العرب جنوبا إلى تخوم الشام كلها مجاهدة في سبيل الله ترجو ثواب الله وتنصر دين الله. لذلك بعد أن دخل الناس في الإسلام، بعد أن ارتد من ارتد وقتل منهم من قتل والتأموا وانتهت الردة، وجه أبو بكر هؤلاء الجيوش إلى أعظم مملكتين في ذلك الزمان، مملكة فارس ومملكة الروم. فوجه جيوشه إلى العراق، ووجه جيوشه إلى الشام، ولم يمت رضي الله عنه إلا بعد أن قرت عينه بسماع الانتصارات المتتالية في بلاد الفرس في العراق وخراسان، في العراق في ما زال ذلك في العراق، وكذلك في الشام، ومات والخيول العربية الأصيلة واطئة أرض العراق والشام، تفتح المدن وتفتح القلاع والحصون وتفتح القلوب. فكانت جيوش الصحابة داعية إلى التوحيد ونصرة الدين بأقوالهم وأعمالهم، وجاهدوا في الله حق جهاده. قد كان كثير ممن ارتد ثم تاب ورجع قدم في ذلك الجهاد قدم صدق، وحسن إسلامه، وقويت في العدو شكيمته، وعوضه الله خيرا. ولكن كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر حريصين على أن لا يتولى أحد قيادة جيش أو سرية إلا ممن ثبت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن لم يرتد ممن كان أسلم. المهم، مات أبو بكر رضي الله عنه، وما زالت الجيوش الإسلامية في بلاد الشام والعراق تعمل عملها في الجهاد في سبيل الله. لما تولى أبو عمر الخلافة رضي الله عنه، طبعا ذكر أن وقعة اليرموك كانت في خلافة أبو بكر رضي الله عنه، لكن الصحيح أنها في خلافة عمر. فلما ولي عمر الخلافة رضي الله عنه فتحت له الشام، وفتحت له العراق، وامتدت الجيوش، وفتحت مصر، وفتحت خراسان، واجتهد المسلمون في فتح البلاد. ففي عصره انتشرت رقعة أو اتسعت رقعة البلاد الإسلام. فمكث في خلافته مجاهدا في سبيل الله، ساعيا لإقامة العدل ونشر الأمن والأمان في هذه البلاد 10 سنين و6 أشهر، حتى قتل رضي الله عنه شهيدا على يد شخص مجوسي كان ممن حقد على المسلمين بسبب إسقاطهم لملك الفرس المشركين المجوس. وكان هذا أبو لؤلؤ غلاما للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان في نصيبه من السبي. ثم إنه هذا كان ماهرا في الحدادة والنجارة، ذو صناعات متعددة. وكان المغيرة رضي الله عنه جاء إلى المدينة ومعه هذا الغلام. المهم، حاولوا طرده، لكن عمر رضي الله عنه أبقاه لأنه كان فيه مصلحة للمسلمين في النجارة وغير ذلك، حتى وقع منه ما وقع لما سقطت المدائن وأمسك بالهرمزان وبعث به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحصل في العراق ما حصل من كثرة الإثخان بالمشركين، وكاد المسلمون أن يصلوا إلى يزدجرد، آخر كسرى من آخر ملك من ملوك الفرس. وقد يعني أغاض هذا التتبع الحثيث ليزدجرد هؤلاء المجوس، والهرمزان اتهم بأنه ممن تآمر مع أبي لؤلؤة على قتل عمر بن الخطاب، لذلك قد قتل، لذلك قتل. المهم، إن كان فعل ذلك فقد تواطؤوا على قتل عمر رضي الله عنه انتقاما لرئيسهم. استشهد عمر رضي الله عنه، وقد أدى من الخير ما أدى. وقد حزن الصحابة وحزن المسلمون على موته لما كان من عدله وصلابته في الحق ورفقه بالناس أيضا رضي الله عنه. ثم تولى بعده الخليفة الراشد عثمان بن عفان. عمر تولى بعهد من أبي بكر، وأبو بكر تولى باختيار أهل الحل والعقد. فأول طريقة لتولي الخلافة هي الطريقة التي ولي فيها أبو بكر، وهي اختيار أهل الحل والعقد. ثم الطريقة الثانية أن هذا الخليفة الذي استتب له أمر المسلمين إذا ولى بعده خليفة وجب على المسلمين أن يطيعوه طاعة لهذا الخليفة. فولى عمر رضي الله عنه فأطاعه الناس وبايعوه ولم يشكك في ذلك أحد. ثم بعد ذلك لما طعن عمر رضي الله عنه أمر صهيبا أن يؤم الناس في الصلاة. ثم بعد ذلك جعل الأمر في ستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم بقية العشرة إلا سعيد بن زيد لما له من القرابة من عمر رضي الله عنه، خشي أنه إذا أدخل فيهم أن يختاره الناس لأجل القرابة فيخلط فيصير خلط بين قضية من هو أحق بالإمامة ومن هو من القرابة، فربما صار نوع من الميل أو نوع من التعصب من بعض الناس. فلأجل هذا الأمر عمر رضي الله عنه استبعد سعيد بن زيد، لا لضعف فيه ولا لعدم أنه ليس أهلا، لا، بل هو أهل لذلك، وعمر رضي الله عنه يعرف له منزلته، وقد كان مجاب الدعوة رضي الله عنه من الصالحين الأتقياء السباقين إلى الإسلام، وهو سبق عمر بن الخطاب إلى الإسلام رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لحكمة لعل منها ما قد ذكرته سابقا لم يجعل سعيد بن زيد من هؤلاء، بل أبقى الأمر في ستة، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وهؤلاء الستة هم بقية العشرة وبآخرهم ومنهم سعيد بن زيد، المهم من العشرة أعني. هؤلاء الستة الذين ليس فيهم سعيد بن زيد جعل الأمر فيهم عمر بن الخطاب يختار من بينهم خليفة، فأوكلوا أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، وبقي في الخلاصة عثمان وعلي. فمكث ثلاثة أيام يسأل الناس ويتحرى أهل الحل والعقد، فكلهم لم يرضوا بعثمان بديلا، فأجمعوا على عثمان رضي الله عنه. وقبل أن يصرح عبد الرحمن بن عوف بأمر الخلافة قال لعثمان: أستحلفك الله أن الناس إذا اختاروا عليا أن تبايع. فحلف بالله وعاهد أن الناس إذا اختاروا عليا أن يبايع. ثم نشد بذلك عليا أن الناس إذا اختاروا عثمان أن يبايع، فعاهد الله أن يبايع. فبعدها قال لعثمان: بايع. قام وبايع عثمان على الخلافة. وثاني شخص بايع بعد عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبايعوا عثمان وبايعه الناس وستبت البيعة له رضي الله عنه. وقد ذكرت فيما سبق من فضل عثمان ما ذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وزيادة. عثمان رضي الله عنه في عصره كانت الأمور قد مهدت لمزيد من الفتوح، فنشر الجنود والجيوش تطأوا أرض السند في باكستان، وتطأوا أرمينيا في بلاد روسيا، وعبرت إلى تونس، وعبرت إلى ليبيا لمزيد الفتوح وتوسيع رقعة الإسلام. ففي عهد عثمان رضي الله عنه كثرت الفتوح وازدادت وكثرت الغنائم وكثر الخير تتمة لعمل الخلفاء قبله، وكانت خلافته كثيرة الخير والمال والنعم، فكانت سعة عظيمة على المسلمين، فلم يعجب هذا الأمر أهل الفتنة من عبد الله بن سبأ وأتباعه، فعملوا ما عملوا من المؤامرات حتى قتل رضي الله عنه بعد أن استمر 12 عاما في الخلافة، معلما عادلا أمينا صادقا بارا مستقيما على أمر الله رضي الله عنه وأرضاه. عثمان رضي الله عنه بعد أن قتل لم يعهد بالخلافة لأحد، لم يعهد بالخلافة لأحد، بل قتل بغتة، فقتل رضي الله عنه. فبعد أن قتل جاء الناس إلى الزبير، هؤلاء أصحاب الفتنة جاءوا ليبايعوه فرفض، جاءوا لطلحة فرفض، حتى اجتمع الناس أهل الحل والعقد في المدينة على خلافة علي رضي الله عنه، فاجتمعوا على ذلك وبايعوه بالخلافة، واستتب له الأمر في المدينة وفي جزيرة العرب وفي مصر وفي العراق، إلا الشام فإن معاوية رضي الله عنه لم يبايع. ثم حصل ما حصل من الخلاف في الأخذ على يد قتلة عثمان والقصاص منهم، واستمر بسبب هذه المسألة فتنة حصل بسببها وقعة الجمل، وقد شرحت لكم في سابقا كيف أن أتباع بن سبأ كيف عملوا المؤامرة ليوقعوا بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قد التأم الصلح، فحصل ما حصل. ثم حصلت معركة صفين وأراد الصلح علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ثم خرج الخوارج وأبرزوا عن وجههم القبيح وقاتلوا علي رضي الله عنه، فقتلهم في غزوة في معركة النهروان، وقضى عليهم إلا 10، كان أحدهم قد قتل علي رضي الله عنه بعد استمراره في الخلافة 4 سنين و9 أشهر وهو يحاول جمع كلمة المسلمين وإقامة شرع الله فيهم. ثم بعد ذلك تولى ولده الحسن الخلافة وبايعه أصحاب علي رضي الله عنه في جميع البقاع التي كانت تحت خلافة وتحت ملك علي رضي الله عنه، ومكث 6 أشهر خليفة يطلق عليه أمير المؤمنين، حتى قاد الجيوش إلى الشام يريد أن يكمل ما بدأه أبوه رضي الله عنه من محاولة جمع كلمة المسلمين على خليفة واحد وعدم التفرق بينهم. فأشيع أن قيس بن سعد بن عبادة قد قتل وقد أرسله الحسن طليعة 12,000، فاختبط العسكر وجاءوا ونهبوا خيمة الحسن وأرادوا قتله، فأطاعنوه بخنجر في وركه يقولونه بهذا الخنجر المسموم، وما حصل من أخذهم الأموال وما حصل بهذه الفتنة العمياء، فرأى أن يحقن دماء المسلمين وأن يتنازل عن الخلافة لمعاوية، فقد سئم الحسن هؤلاء الناس الغدارين الذي فيهم بعض الغدارين طبعا، أما بعض الناس معه من الأتقياء الصالحين الصحابة رضي الله عنهم، لكن المقصود بالغدارين الذين أرادوا قتله وبقية أصحاب الفتن. فلما رأى أن الأمر لا يستقيم وأن الخلافة وأن الأمر سيبقى مستمرا في الفتنة والشرور، رأى أن يجمع الناس على معاوية بحيث أن يكون الذي يطيع الحسن يطيع أمره، ويطيع معاوية، وأصحاب معاوية يطيعون معاوية، فبهذا الأمر يلتئم أمر المسلمين. فتنازل عام 41 بالخلافة لمعاوية، وصار المسلمون أجمعين في جميع بقاع الأرض، في الجزيرة العربية ومصر إلى ليبيا، وكذلك الشام والعراق إلى باكستان أو أفغانستان، وفي الشمال إلى روسيا، كلهم تحت خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. الحسن بن علي كان خاتمة الخلفاء التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة 30 سنة، بعد 30 أعطى الله ملكه من يشاء فأعطاه معاوية رضي الله عنه. وكان هذا الخليفة الملك كان خير ملوك المسلمين وخير الخليفة وخير الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين والحسن رضي الله عنهم جميعا، فهو في الفضل سادس الخلفاء الراشدين أو سادس الخلفاء وأصلح الملوك. فالخلفاء 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، ثم بعده جاء في الخلافة معاوية، ومعاوية أطلق عليه لقب خليفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما أو قائما إلى 12 خليفة، فمعاوية من هؤلاء الخلفاء الذين كان فيهم الأمر مستقيما. سادس الخلفاء معاوية، فمعاوية هو من أفضل الخلفاء وأفضل من عمر بن عبد العزيز، وكان زمنه وخلافته وسياسته وجهاده وفتوحه خير من ملء الأرض مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، على شرف ورفعة وإمامة عمر بن عبد العزيز في الدين، إلا أنه لا يوازى بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدانيهم ولا يقاربهم أحد، لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره، هذا كلام أهل السنة. وأما ما روي أن معاوية أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كما صح ذلك عن الشافعي وورد ذلك عن سفيان الثوري فهو خطأ، فعمر بن عبد العزيز ليس هو خامس الخلفاء الراشدين بمعنى الفضيلة، لكن بمعنى أنه لم يكن يعني عن حرص على الملك والسلطان، وأنه كان باختيار غيره، وأنه لم يسعى للملك، صحيح، لكن الحسن خير منه ومعاوية خير منه وأفضل وأعدل. لذلك عبارة خامس الخلفاء الراشدين فيها نظر وفيها إجمال وفيها إشكال على أقل الأحوال، والأولى عدم استخدامها. والإمام أحمد رحمه الله ذكر له عن سفيان الثوري أنه يقول إن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، فقال هذا باطل، ذكره الخلال في كتاب السنة، وشيخ الخلال يحتاج إلى بحث ومعرفة حاله، لكن هذا الكتاب هذا الأثر موجود في كتاب السنة للخلال، والأمة تلقته بالقبول. فعموما هذا الكلام لا يصح أن خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وإنما خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي، وسادس الخلفاء هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، خير ملوك الأرض بعد هؤلاء الخلفاء. بعد معاوية رضي الله عنه صار ملكا عضوضا، وقيل في تسمية الملك بأنه عضوض لأن الملك يعض، قيل إنه من العض بالسن، حيث يصيب الرعية فيه ظلم يعضون فيه عضا، وقيل بضم العين عضوضا جمع عض، وهو الخبيث الشرير، أي يكون ملوكا يظلمون الناس ويؤذونهم، ولكن لا يعنى أو عمر بن عبد العزيز أبدا، لا يقال إن ملكا عضوضا، لكن معنى الحديث أنه سيكون بعد خلافة الراشدين من الملوك من يكون كذلك، وإلا لا يجوز أن يطلق على أحد من الخلفاء لا يجوز أن يطلق على أحد من الصحابة أنه شرير أو أن ملكه عضوضا أو عضوضا. وهذا الحديث وهو حديث خلافة النبوة 30 سنة هو حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكنى بأبي عبد الرحمن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وكذلك الطحاوي في شرح مشكل آثار وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في مستدركه والرويان في المسند وغيرهم كثير خرجوه، وفي كتب العقائد السنة للخلال وغيره خرجوا هذا من طريق أو من طرق عن سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ لهذا الحديث الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا، وهذا لا إشكال فيه. وفي رواية ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. وفي زيادة عند الترمذي وأبي داود وابن أبي عاصم والإمام أحمد وغيرهم قال سفينة راوي الحديث أمسك، يعني في العد، خلافة أبي بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 سنين وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي 6 سنين. طبعا هو حذف الكسور، وإلا ما سبق ذكره هو الصحيح. وقد رويت زيادة منكرة فيها رافضي، حيث زاد الترمذي وقال قال سعيد ابن جهمان فقلت له، يعني لسفينة، إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال كذب بنو الزرقاء، كذبوا بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك. ولكن هذه الزيادة فيها حشرج ابن نباتة وهو ضعيف وعنده منكرات، ولا تصح هذه الزيادة، بل هي زيادة خبيثة. والحديث بدونها صحيح مشهور تلقاه الأمة بالقبول. وسعيد ابن جهمان هذا الراوي الأسلمي أبو حفص البصري كما قال الحافظ في تهذيب التهذيب روى عن سفينة وعبد الله بن أبي أو ابن أبي أوفى، وله صحبة، هذا التابعي له صحبة، نعم ليس له صحبة وتابعي، لكن روى عن أبي القين له صحبة، وروى عن عبد الرحمن وعبد الله بن مسلم ومسلم وعبد الله ومسلم أولاد أبي بكرة، وروى عنه الأعمش ويحيى بن طلحة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وثقه ابن معين رحمه الله، وقال أرجو أن لا بأس به أيضا، وقال أبو داود ثقة، وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري في حديثه عجائب، وقال المروزي عن أحمد ثقة. والصحيح أن هذا الراوي صدوق على أقل أحواله وهو ثقة عند أكثر الأئمة، والله أعلم. وهذا الحديث وهو حديث سفينة رضي الله عنه قد روي بنحوه حديث آخر، لكن المراد هو بيان خلافة هؤلاء الخلفاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عد خلافتهم على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. وقوله رحمه الله ثم كان بعده ملكا عضوضا، يعني بعد معاوية رضي الله عنه ملكا عضوضا. أن عمر عبد العزيز جاء عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فخلافته خلافة الراشدة ولا شك في ذلك، لا شك أن خلافة عمر بن عبد العزيز خلافة راشدة رضي الله عنه، لكنها لا توازى بخلافة الصحابة كمعاوية. الحديث الذي يشبه حديث سفينة وهو حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، يعني وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، يعني وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون. ولا شك أنها خلافة هؤلاء الأربعة، وكذلك الحسن وكذلك معاوية رضي الله عنه، خلافة شرعية على منهاج النبوة، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، وهذا بعده، فيكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا. والملك الجبري الذي يكون فيه أخذه بالقوة وبالجبر، ثم يكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. وقد اختلف العلماء في بيان الخلافة على منهاج النبوة، هل هذا المقصود به المهدي، أم المقصود به عمر بن عبد العزيز، أم المقصود أنه سيكون كذلك في زمن من الأزمان، كل ذلك محتمل والله أعلم. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الطيالسي، ورواه البزار والطبراني، وشيخنا الألباني رحمه الله قد صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. أخيرا أذكر الحديث الآخر الذي فيه شبه منه، وهو حديث أبي قبيل المعافري، قال رحمه الله: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ نعم، فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا، فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية ثم رومية، يعني مضمون الحديث هو أنها تكون هي المفتوحة. وهذا الفتح الثاني كما يقول شيخنا الألباني رحمه الله يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة، وهذا ما بشرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد خرجه بعد ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 5. المقصود من هذا أن نعلم أن خلافة هؤلاء الراشدين الأربعة وحسن الحسن بن علي رضي الله عنه، أن هؤلاء الخلفاء ثبت نص خلافتهم في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى، وخاصة خلافة الأشياخ الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وإن شاء الله تعالى سيأتي في الدروس القادمة إن شاء الله الأدلة على صحة خلافة هؤلاء الأربعة بالتنصيص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.